نفديك بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا وبناتنا ودمائنا. يحدثك بهذه الشبهة ثم تقلب كفيك وشفتيك. والله لا أكلمك أبدا، لا يمكن أن أكلم أحدا لا يعظم السنة. أكثر من 7000 أخ وأخت حضروا، هذه صيدة. أهل أوروبا ليسوا بمسلمين، لكن للأسف قاموا بما عجز عنه كثير من المسلمين، الذي قام به من يسمون بين قوسين بالكفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى الترمذي في سننه بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته فيحدث بحديث من حديثي، بيسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر سيظهر قريباً بعد وفاته. شو الموضوع يا رسول الله؟ رجل قاعد ببيته متكئ على أريكته، قاعدين بمجلس، فيسمع رجلاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا المتكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. لا لا، أنا ما تقول لي حديث وما تقول لي قال رسول الله، بيني وبينكم كتاب الله. شوف شو حشته، مش أنا بدي أخذ بالحديث مطلقا، أنا رجل أؤمن بالقرآن، اللي عم بتقوله فيه منه بالقرآن، شو عرفك أنه حديث؟ ومين قال لك أنه لازم نأخذ بالحديث؟ فيقول عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا الرجل: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حرام حرمناه، وما فيه من حلال أحللناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله هو ما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله هو ما حرم الله. لعلي أخبرتكم في الخطبة الماضية أننا سنتكلم في هذه الخطبة بإذن الله، بما أننا في شهر ربيع الأنور، في شهر مولد الحبيب الأغر صلى الله عليه وسلم، ونعيش في زمان بدأنا نرى ونسمع فيه أمثال هؤلاء. ولأنكم جميعاً ولأننا جميعاً بمثابة المدافعين عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولأننا نقول بألسنتنا نفديك يا رسول الله بكل شيء، نفديك بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا وبناتنا ودمائنا. أيعقل أيها الحبيب، أيعقل بالله عليك أن تسمع رجلا صاحب لك معك في المدرسة في الجامعة، جار لك صديق لك يجلس معك، يحدثك بهذه الشبهة ثم تقلب كفيك وشفتيك؟ ما عرف تجاوب؟ وإذا تكلم عن أحد أهلك أو أقاربك أمامك تقوم وتدافع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب النبي. فما ينبغي أن نتعلم عنه في مثل هذه الأيام؟ لذلك في هذه الدقائق القليلة سندور وإياكم وندندن وإياكم عن حجية السنة. هل السنة حجة؟ كما أن القرآن حجة، أفي السنة شك؟ ممكن تشك بالسنة؟ ممكن يشك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وسنجيب عن هذا ابتداء من القرآن، لأن أولئك الذين يدعون عدم الأخذ بالسنة يقولون نحن نأخذ بالقرآن، فنجيب عن هؤلاء من القرآن. واسمع بقلبك رعاك الله، اسمع الآيات التي لطالما سمعناها لكن نسأل الله أن يرزقنا فهمها ونورها. فليست العبرة بالسماع فلطالما سمعنا، لكن العبرة بالفهم والنور. قال جل جلاله في مطلع سورة النجم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. كلام لأهل مكة، اسمع. وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسمعه، كل ما أسمعه من حبيبي صلى الله عليه وسلم أكتبه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي أراكم لا تصلون عليه صلى الله عليه وسلم. هذه خطبة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أن نريد أن نكون من البخلاء؟ من قال فيهم صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لا تمل من الصلاة عليه. فيقول: فنهتني قريش، قالت لي: لا دير بالك أنت شو عم تعمل، لما يا قريش؟ فقالت قريش: أتكتب عنه كل شيء وهو بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب؟ بكون أحيانا راضي بيقول ممكن تكتب عنه، بس أحيانا بيغضب، وإذا غضب الإنسان ممكن يطلع منه كلام بعدين بيقول: يا عمي سامحونا يا جماعة الخير كنا غضبانين، طلع منا كلام مش مناسب. هذا أنا وإنت بتزبط معنا نقول هيك. فقالت قريش: إنما هو بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب. قال: فتوقفت، عمي مزبوط معه حق، كيف بدي أكتب؟ قال: حتى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. قالت لي قريش كذا وكذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وأشار إلى فيه، يعني إلى فمه، قال: أكتب أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا الحق. صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا ربنا جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لنا جل جلاله: فلا وربك يقسم بربه، ويجعل الضمير عائدا إليه حبا له وتعظيما لقدره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هاي من وين جايبينها؟ هاي آية يا من تقول أريد دليلا من القرآن، اقرأ القرآن. حتى يحكموك، نفى عنهم الإيمان فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك، يرجعوا لعندك فيما شجر بينهم، أي خلاف. وممنوع واحد يكون بقلبه شيء، إنه شيخ طب في آية عندك؟ الحديث على عيني وراسي، بس في آية؟ لأننا أيها الحبة في الله لا نتكلم فقط عن أولئك الذين أنكروا السنة بالإجمال، إنما أتكلم عن أناس قد يصلون معنا لكنك إن حدثته بحديث لا يقول شيء، لكنه كأنه يستصغره، كأنه لسان حاله يقول لو في آية كان أحسن. ما هو ما فيش آية يا شيخ، ماشي الحال. هذا الاستصغار القلبي خطير. قال العلماء قد يخرج الإنسان من الإسلام، ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على كفر من أنكر السنة. وليس الإنكار المقصود منه إنكار كل السنة، من أنكر حديثا من السنة وردنا بسند صحيح. والوقت يضيق عن ذكر أصول علم الجرح والتعديل وقواعد نقل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، الذي هو أعظم علوم الإسلام، اسمه علم الرجال، اسمه علم السند، علم الإسناد، علم الجرح والتعديل، علم المصطلح. فالذي ينكر شيئا من هذا قد يخرج من الإسلام. فقال جل جلاله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وممنوع يحس بقلبه شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني عنده قال الله مثل قال رسول الله، إذا قلت له قال الله سمعا وطاعة، إذا قلت له قال رسول الله سمعا وطاعة صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن العلاقة بين القرآن والسنة على ثلاثة أنواع: إما أن تكون السنة مؤكدة لما ذكر في القرآن، فأمر ربنا جل جلاله في كتابه بالتوحيد فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتوحيد فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، حديث مؤكد للقرآن. هذا النوع الأول. الآن السؤال بالنوع الثاني وركز فيه: جاءت السنة مبينة ومفصلة لما جاء مجملا في القرآن؟ السؤال لكم والسؤال لكل من تحدث وتسول له نفسه بشيء من إنكار السنة. أنت صليت اليوم الفجر؟ المفروض نعم. كم ركعة صليت؟ ركعتان. السؤال: أين أجد هذا في كتاب الله؟ أين أجد أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربعة، وأن العصر أربعة، وأن المغرب ثلاثة، وأن العشاء أربعة؟ أين أجد الأذان، مشروعية الأذان والإقامة والجماعة والصفوف والأحكام؟ أين أجد أركان الصلاة وواجبات الصلاة وهيئات الصلاة وشروط الصحة وشروط الوجوب والسنن والمكروهات والمبطلات المفصلة في كتب الفقه؟ أين أجدها في القرآن؟ ائتني بآية. قال القرآن أقيموا الصلاة، قال القرآن آتوا الزكاة، أين أجد نصاب الزكاة؟ أين أجد ما هي الأموال الزكوية؟ أين أجد كيف أخرج مال الزكاة؟ قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أين أجد أحكام الصيام، مكروهات الصيام، تفاصيل الصيام؟ لا تجد هذا ولا غيره مما يضيق الوقت عن ذكره إلا بالسنة. فجاءت السنة مبينة مفصلة مؤكدة لما ذكر في القرآن، وكثير، وهذا النوع الثالث، وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر أصلا في القرآن. وقال لنا ربنا جل جلاله من علامة حبكم لله: يا من تدعون حب الله، يا من تدعون حب القرآن والانتساب للقرآن، قال لكم ربكم جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله، في علامة وفي شرط، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يأتي سائل فيقول: يا شيخ طيب بارك الله فيك، بس أنا عندي شبهة. تفضل، ما شبهتك؟ قال الله تعالى في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفي أشياء مش مذكورة بالقرآن؟ نقول أيها الحبيب هل قرأت الآية كاملة؟ هل تعلم أين ذكرت هذه الآية؟ غالبا لا يعرف، لا يعرف أولها ولا آخرها. الآية في سورة الأنعام، يقول جل جلاله في أولها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا ترجع لكلامي، ارجع لكلام المفسرين، ارجع لكلام ابن عباس، لكلام قتادة، لكلام ابن كثير، لكلام القرطبي، لكلام الطبري، لكلام أئمة التفسير. قالوا المقصود هنا باتفاق أئمة التفسير أن المقصود في الكتاب هنا اللوح المحفوظ، أي أن الله تعالى كل الأمم الإنس والجن والطيور والدواب والحيوانات كتب عنده في الكتاب كل أمورهم من أرزاق وغير ذلك، فما فرط في اللوح المحفوظ من شيء. وهذا على لسان موسى عليه السلام عندما سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. شو رأيك سيدنا موسى يقصد بكتاب يعني القرآن؟ علمها عند ربي في كتاب، كل شيء في اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى. طيب يا شيخ بارك الله فيك، في عندي شبهة تانية، تفضل. روى الإمام مسلم في صحيحه، يبدأ لك الإمام مسلم يعني الحديث صحيح 100%، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يمحوا ما كتبوا عنه، وقال: من كتب عني شيئا فليمحه. صحيح، الحديث صحيح، لكن مما هو معلوم عند أهل الفقه وأهل العلم أنه لا ينبغي أن تحكم في مسألة من حديث واحد، فقد يكون الحديث منسوخا، ولابد أن تعلم سبب ورود الحديث وأين ورد وكيف ورد. لذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بالنسخ يعني بمحو شيء، وهو أمر بالكتابة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا اسمه باب كتابة العلم، وذكر فيه الحديث الذي ذكرته في أول الخطبة، له حديث مين؟ عبد الله بن عمرو، لألول قريش: ما تكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا قال؟ اكتب فوالذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلى الحق. طيب هيا عندي حديثين، حديث بأول يقول لا تكتب أمحو، وحديث ثاني يقول اكتب، كيف الجمع؟ في علم عنا بعلم الحديث اسمه الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها الخلاف. قال العلماء: كان هذا النهي في أول الإسلام حتى لا يلتبس القرآن والسنة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كتابة السنة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكتابة السنة بعدما تأكد أن القرآن قد ضبط عند الصحابة. لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي لكل واحد منا أن يعلم أن قدر السنة من قدر القرآن، وأن الحديث الذي يسمعه عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقشعر له الأبدان، كما يكون حالنا مع أهل القرآن. وللسلف في هذا أحوال نبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه كان له ابن أخ، فرآه مرة يخذف. إيش الخذف؟ الخذف هو حجارة صغيرة منسميها نحن بصيدة بالعامية النؤيف، يعني كان يلعب بها ويضرب بها غيره. فقال عبد الله بن مغفل: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ما تعمل شيء في نهي فيه، فإنه يفقأ العين ولا يقتل الصيد، لا بنزل صيد وبعور العيون. ثم تركه، ثم جاء مرة أخرى فرآه يلعب نفس اللعبة، فقال له وهنا الشاهد: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود لذلك؟ كأنه لسان حاله عم بقول له شايفك مش معظم الحديث. إنه إيه ماشي بارك الله فيك، خلاص سمعنا الحديث يا شيخ وجزاكم الله خير. والله لا أكلمك أبدا، لا يمكن أن أكلم أحدا لا يعظم السنة لا يقدر السنة. لذلك يا أحبة في الله، من مقاصد هذه الخطب أن تعظم عندنا السنة، أن نقدرها قدرها. المتأمل في أحوال الناس يا أحبابنا في الله إلا من رحم الله يجدهم في بعد عن السنة، في بعد عن مجالس الشمائل. تعرف شو السنة؟ قال علي قال العلماء السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير، وعند أهل الحديث هي كل صفة خلقية وخلقية أو سيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم تعلمناها؟ ارجعوا لمجالس الشمائل، أكرمنا الله تعالى من أسبوعين بالبداية بشرح كتاب الشمائل، الشمائل المحمدية، صفة خلقه، صفة خلقه، صفة حياته صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتعلمها وأن نعظمها. إذا جلست بمجلس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تأدب. روي عن الإمام مالك بن أنس أن تلاميذه كانوا إذا حدثوه بحديث فكان يطأطئ رأسه وكان يطير النظر فيرحمونه فيسألونه عن ذلك، شو بيصير فيك يا إمام؟ قال لو رأيتم لو رأيتم لعلمتم، لو شفتوا كيف أخذنا الحديث من مشايخنا لعلمتم. إني كنت أجلس بين عبد الرحمن بن المنكدر فكنت أسأله عن الحديث فوالله ليخضر ويصفر. ويقول مالك رضي الله تعالى عنه وكنت أجلس بين يدي جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه فنسأله عن الحديث وكان كثير الضحك، يعني بطبعه للإمام جعفر كان ضحوك، فكان إذا حدث بحديث يطيل البكاء. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظموا السنة وتعلقوا بها حتى يكرمنا الله جل جلاله بالقبول. أمراني أختم بهما. الأمر الأول، نحمد الله جل جلاله ونشكره على هذا الفضل الذي أكرمنا به في هذه المدينة. فالحقيقة يا أحبة في الله، مثل هذا الاجتماع المبارك الذي حصل البارحة ومقصوده القرآن ومقصوده الوقوف مع أهل غزة المباركة وهو أضعف الإيمان، مقصوده اجتماع أهل المدينة، مقصوده اجتماع الأئمة والخطباء والعلماء مع اختلاف مشاربهم وأفكارهم وتوجهاتهم، لكن الوقت وقت اجتماع، وقت وحدة صف. وهذه المناظر المباركة من أبناء القرآن، أبناء الخمس والست والسبع وثمان سنوات، فتيات القرآن اللواتي يمشين بالحجاب والجلباب، الأشبال الذين يمشون بالقلنسوات والعمائم والعباءات البيض، منهم من ختم ومنهم من انتصف بالقرآن أو حفظ أجزاء، بيرجع لك الأمل، ترجع عندك الإيجابية وتعلم أن الأمة فيها خير، وتعلم أن مساجد هذه المدينة مباركة وأن الخير في هذه المدينة مبارك. كثير من إخواني قال والله يا شيخ ما قدرنا نحضر لكثرة الزحام، أكثر من 7000 أخ وأخت حضروا. هذه هي صيدة المباركة، هذه هي صيدة الطيبة التي أكرمنا الله جل جلاله بها. وبإذن الله تعالى الخير قادم والخير أكثر في السنوات القادمة. فنسأل الله جل جلاله أن يحفظ هذه المدينة ويحفظ الخير فيها. وكن أنت أيها الحبيب ممن ينتسب لركب القرآن، وممن ينسب ولده وبنته لركب القرآن، حتى تكون مع أولئك الذين شرفهم الله تعالى. الأمر الأخير الذي أختم به، لا ينبغي لنا أن ننسى ذلك الحدث العظيم الذي قام به من يسمون بين قوسين بالكفار، من يسمون بعدم المسلمين. صحيح أهل أوروبا ليسوا بمسلمين، لكن للأسف قاموا بما عجز عنه كثير من المسلمين. أسطول بحر فيه عشرات السفن، قام عليه من لا يعرفون الله، قام عليه من لا يصلون ولا يزكون، خرج فيه من لا يقرأ القرآن، لكن الفطرة البشرية التي جعلها الله جل جلاله في قلب كل امرئ سليم الفطرة لا يستطيع أن يتحمل هذه المناظر والصور. قال أنا ماذا أفعل؟ ما فيني ضلني ساكت، ما بقدر ضل قاعد كل يوم المناظر والصور والأخبار، حتى صار الكثير منا نسأل الله السلامة يقول لك شيخ ما أقدر أتحمل شوف الصور والمناظر. قال نخرج، هددوا، تعتقلوا، تتوقف السفن، منحولكم للشرطة الإسرائيلية، نفعل ونفعل. قال يفعلوا ما يشاءون. إلى هذا الحد وصلنا. أخوف من أخافه يا أحبابنا في الله الذي أقوله لنفسي وإخواني، اجعلوا نصب أعينكم قوله جل جلاله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، والله الذي لا إله إلا هو إن هذا الدين منصور وإن هذه الأمة منصورة. لكن السؤال من سينصرها؟ من أولئك الذين سينصرون الأمة والدين؟ قطعا ستنصر الأمة، لكن السؤال أنا وأنت منهم؟ هل أنا وأنت من هؤلاء؟ ولا نحن مشغولين بالمرأة والأولاد والشغل والأكل والشرب وغير ذلك. سنوقف يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. الدين غني عني وعنك وعن كل المشايخ والعلماء والأغنياء. الله جل جلاله قادر ينصر الدين بكن فيكون. أنا وأنت الفقراء للدين، نحن لازم كل يوم نبكي نقول له يا رب ليه ما عم تستخدمني، يا ربي لما تستخدم غيري، يا ربي وفقني واستخدمني لهذا الخير المبارك. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وياكم لما فيه خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيته، ولا مظلوما إلا قسمته. اللهم تقبل من إخواننا في غزة المباركة جهادهم وتضحياتهم وتقديمهم وبذلهم وعطاءهم وصبرهم وثباتهم يا رب العالمين. اربط على قلوبهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وفقنا لنصرتهم، استخدمنا ولا تستبدل بنا غيرنا لذنوبنا يا رب العالمين. اللهم عظم فينا السنة، اللهم ارزقنا عظمة وقدر السنة، اللهم اجعلنا يا ربنا خدما لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مدافعين عنها أينما كنا وحيثما حللنا. يا ذا الجلال والإكرام، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.